حالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زال حديثنا في درس السيرة عن أحداث غزوة أحد، وقد عرفنا في الدروس السابقة أن هذه الغزوة كان النصر فيها في أول الأمر للمسلمين، انتصر المسلمون انتصارا مؤزرا في بداية الغزوة، وفر المشركون هاربين رجالا ونساء، لأنهم كانوا قد اصطحبوا معهم بعض النساء، فر المشركون هاربين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل 50 راميا فوق الجبل وحذرهم من النزول تحذيرا شديدا مهما حدث. قال لهم: إن رأيتمونا تتخطفون الطير فلا تنزلوا، ولو رأيتمونا قد غنمنا فلا تنزلوا. فحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من النزول تحذيرا شديدا. فانتهت المعركة في أول الأمر بانتصار المسلمين نصرا مؤزرا، وولى المشركون هاربين، وأخذ الصحابة رضي الله عنهم يجمعون الغنائم، فبدأ الرماة الذين فوق الجبل يقولون: على ما ننتظر وقد انتهت المعركة والمشركون ولوا هاربين، وهؤلاء المسلمين يجمعون الغنائم. فنزل أكثرهم وبقي قليل منهم ممن قالوا: لا ننزل حتى يرسل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحصل أن نزل الرماة من فوق الجبل، فانتهز المشركون هذه الفرصة وجمعوا صفوفهم وكروا مرة أخرى هجوما على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت حوله 10 من أصحابه رضي الله عنهم، منهم 2 من المهاجرين والباقون من الأنصار. اجتمع المشركون حول النبي صلى الله عليه وسلم وحوله هذا العدد القليل، فقتل الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبق حوله إلا طلحة وسعد بن أبي وقاص، طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما، وهما من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. ظل هذان حول النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلان عنه، والمشركون أعداد غفيرة أحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان أكثر الصحابة بعيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم منشغلين بجمع الغنائم، وفوجئوا بهذا الهجوم من المشركين. وذكرنا الأحداث التي مرت وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم جرح وأصيب إصابات شديدة في هذه اللحظات. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بسيف فوق عاتقه، ولكن كان يلبس درعا، فأثر السيف في عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، اشتكى منه شهرا، وكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم إحدى أسنانه، ودخلت حلقتان من حلقات المغفر في وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم، وسال منه الدم صلى الله عليه وسلم. ومرت لحظات حرجة حتى بدأ المسلمون يتجمعون حول النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. توقفنا عند قول المؤلف حفظه الله: آخر هجوم قام به المشركون. قال: لما تمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مقر قيادته في الشام، هذا التمكن عندما بدأ المسلمون يجتمعون مرة أخرى حول النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت الكفة ترجع في صف المسلمين، بدأ المسلمون يتجمعون حول النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر عددهم. قام المشركون بآخر هجوم حاولوا به النيل من المسلمين. قام المشركون بآخر هجوم حاولوا به النيل من المسلمين. قال ابن إسحاق: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب، إذ علت عالية من قريش الجبل يقودهم أبو سفيان وخالد بن الوليد. المشركون صعدوا فوق الجبل الذي كان المسلمون من قبل يسيطرون عليه، والرماة كانوا فوق الجبل، فصعد المشركون فوق الجبل، يقودهم أبو سفيان وخالد بن الوليد، وكان مشركين في ذلك الوقت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنه لا ينبغي لهم أن يعلوه، ما ينبغي أن يعلو المشركون فوق الجبل والمسلمون تحت. فقاتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورهط معه من المهاجرين حتى أهبطوهم من الجبل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي أن يعلونا، فقاتل عمر رضي الله عنه مجموعة من المهاجرين، قاتلوا المشركين الذين فوق الجبل حتى أنزلوهم من الجبل. قال: وجاء في مغازي الأموي أن المشركين صعدوا على الجبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد: أرددهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد: أردد هؤلاء المشركين عنهم. قال: كيف أرددهم وحدي؟ فقال: ذلك ثلاثا. فأخذ سعد سهما من كنانته فرمى به رجلا فقتله. سعد رضي الله عنه كان راميا، كما ذكرنا من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر به رجل معه سهام كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذها ويعطيها لسعد رضي الله عنه، يقول انصرها لسعد. فكان سعد رضي الله عنه راميا لا يضرب سهم من السهم إلا وقع في نحر رجل من المشركين فقتله. فسعد رضي الله عنه كان معه سهم فرمى به رجلا فقتله. قال: ثم أخذت سهمي أعرفه، ذهب إلى القتيل وانتزع منه السهم يعرف، وأخذ السهم. قال: فرميت به آخر فقتلته نفس السهم، ثم أخذته أعرفه فرميت به آخر فقتلته. قتل ثلاثة بسهم واحد، يقتل به الرجل يعني يأخذه ويقتل به الثاني وهكذا. قال: فهبطوا من مكانهم، يعني ضرب ثلاثة فوق الجبل، رماهم بالسهام فقتلهم وأخذ سهمهم. قال: فقلت: هذا سهم مبارك، هذا سهم مبارك، فجعلته في كنانتي، فكان عند سعد حتى مات، ثم كان عند بني، لم احتفظ بهذا السهم لما قتل به ثلاثة من المشركين، فاعتز يعني بهذا السهم احتفظ به. بعد ذلك تحدث عن تشويه الشهداء والتمثيل بشهداء المسلمين. قال: كان هذا آخر هجوم قام به المشركون ضد النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لم يكونوا يعرفون من مصيره صلى الله عليه وسلم شيئا، بل كانوا على شبه اليقين من قتله، رجعوا إلى مقرهم وأخذوا يتهيئون للرجوع إلى مكة. المشركون في هذا الوقت كانوا قد أشاعوا شائعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، الذي أشاع هذه الشائعة هو رجل منهم، هو ابن قمئة الذي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف على عاتقه صلى الله عليه وسلم، آذى النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء شديدا. هذا الرجل ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، وذهب فأشاع في المشركين أن محمدا صلى الله عليه وسلم قتل، حتى إن المسلمين بلغتهم هذه الشائعة، وترك كثير منهم القتال وقالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر بنا. فالمشركون يعني كان أكثرهم قد صدقوا هذه الشائعة وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، وأخذوا يتهيئون للرجوع إلى مكة. قال: واشتغل من اشتغل منهم من رجالهم ونسائهم بقتل المسلمين، يمثلون بهم، يقطعون الآذان والأنوف والفروج، ويبقرون البطون، والعياذ بالله تعالى. فعلوا هذا بجثث قتل المسلمين، المشركون فعلوا هذا بجثث قتل المسلمين، أخذوا يقطعون يعني الأعضاء ويبقرون البطون. وذكرت هند بنت عتبة وهي زوج أبي سفيان، وكانت مشركة وشرح الله تعالى صدرها للإسلام بعد ذلك، لكن في هذا الوقت كانت مشركة، وكانت يعني زوجة قائد المشركين وهو أبو سفيان. فهند بنت عتبة بقرت كبد حمزة فلاكتها، بقرت بطنه وأخرجت كبده فلاكتها مضغتها، فلم تستطع أن تصيغها فلفظتها، يعني كانت تود أن تبتلعها لكن إيه لم تستفر طعمها فلفظتها. واتخذت من الآذان والأنوف خدما وقلائد، خدم اللي الخلاخيل يعني، صنعت إيه من آذان قتل المسلمين وأنوفهم، جعلت منها إيه قلائد عقود، وصنعت منها إيه يعني ما يشبه الخلخال يعني يلبس في الرجل. قال في هذه الساعة الأخيرة وقعت وقعتان تدلان على يعني مدى استماتة أبطال المسلمين في سبيل الله سبحانه وتعالى. فمن ذلك أنه قال كعب بن مالك رضي الله عنه: كنت في من خرج من المسلمين، فلما رأيت تمثيل المشركين بقتل المسلمين قمت فتجاوزت، فإذا رجل من المشركين جمع اللأمة، جمع يعني إيه السلاح، وجعل إيه وجعل يعني يؤذي المسلمين ويمثل بقتلهم، وإذا رجل من المسلمين ينتظره وعليه لأمته يعني عليه إيه سلاحه وعدة الحرب. قال: فمضيت حتى كنت من ورائه، ثم قمت أقدر المسلم والكافر ببصري، يعني إيه ينظر كده إلى المسلم وإلى الكافر ويقارن بينهما ببصره، فإذا الكافر أفضلهما عدة وهيئة، فلم أزل أنتظرهما حتى التقيا. يعني كعب بن مالك يحكي أنه إيه رأى رجلا من المشركين يمثل إيه بقتل المسلمين، ورأى رجلا من المسلمين يعني قد إيه خرج له، فجعل يراقبهما ببصره، فإذا المشرك يعني عليه عدة وسلاح كثير والمسلم يعني ليس معه يعني عدة كثيرة. قال: فضرب المسلم الكافر ضربة فبلغت وريكه وتفرق فرقتين. المسلم يضرب الكافر ضربة يعني إيه قسمته شطرته إيه شكرين. ثم كشف المسلم عن وجهه وقال: كيف ترى يا كعب؟ أنا أبو دجانة. كان هذا المسلم إيه من الثمن، فكشف عن وجهه وإذا هو أبو دجانة رضي الله عنه وأرضاه. هذا موقف. موقف آخر أنه جاءت نسوة من المؤمنين إلى ساحة القتال بعد نهاية المعركة. جاءت نسوة من المؤمنين إلى ساحة القتال بعد نهاية المعركة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذه الحادثة التي سنذكرها رواها البخاري في صحيحه، روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما وأم سليم رضي الله عنها وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهم، يعني إيه الخلاخيل يعني في سوقهم. أنس رضي الله عنه كان إيه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، أم سليم هي أم أنس، أم أنس رضي الله عنه وأرضاه، وعائشة إيه أم المؤمنين رضي الله عنها، وأنس كان يعني غلاما صغيرا يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقذان القرب على متونهما، تحملان الإيه القرب فيها الإيه الشراب الماء لسقي المسلمين، تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملآنهما ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم. كانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأم سليم رضي الله عنها كانت قد خرجتا في الغزو وكانت تسقيان الجرحى، تملأان القرب بالماء ويفرغانه في أفواه الجرحى وهم ظمأ ومرضى، وكانت تداويان المرضى. وهذا يعني يستدل به على جواز يعني مداواة المرأة للرجل والرجل للمرأة عند الضرورة وعند الحاجة، وهذا ما كان يحدث في مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، كانت النساء تداوي المرضى من الرجال للحاجة والضرورة يعني في ذلك الوقت، انشغال الرجال في القتال ويحتاجون إلى النساء في المداواة. وقال عمر رضي الله عنه: كانت أم سليف امرأة من نساء الأنصار رضي الله عنها كانت يعني تملأ القرب وتسقي الجرحى في غزوة أحد. قال: وكانت في هؤلاء النسوة أم أيمن رضي الله عنها، أم أيمن وأم أيمن كما تعلمون هي حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت جارية حبشية يقال لها بركة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت إيه حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني مربيته صلى الله عليه وسلم. فأم أيمن رضي الله عنها لما رأت فضول المسلمين يريدون دخول المدينة أخذت تحثو في وجوههم التراب. عرفنا أن بعض المسلمين إيه يعني رجعوا، يعني قلنا أن المسلمين لما بلغهم خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم فبعضهم إيه اعتزل القتال، وبعضهم يعني ذهب يريد الرجوع إلى المدينة. فجعلت إيه أم أيمن تحثو في وجوههم التراب وتقول لبعضهم هاك المغزل وهلم سيفك، هاك المغزل يعني خذ المغزل الذي تغزل به النساء وهلم سيفك واعطني سيفك ايه اقاتل انا، يعني اذا كنت انت ايه يعني تفر من القتال وكذا اعطني سيفك وخذ ايه المغزل واجلس انت في البيت. ثم سارعت الى ساحه القتال فاخذت تسقي الجرح يعني، فرماها حبان ابن العرقه العرقه وكذا رجل من المشركين رماها بسهم فوقعت وتكشفت رضي الله عنه، هذا رجل من المشركين رماها بسهم فوقعت ايه ام ايمن وتكشفت، فاغرق عدو الله في الضحك، ضحك ايه هذا الرجل لما ايه راها وقعت انكشفت عنه ثيابه، فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفع الى سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه سهما لا نصل له، يعني كان ايه سهم مكسور وليس له ايه نصل، فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم الى سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وقال ارمي به، قال فرمى به سعد فوقع السهم في نحر حبان فوقع مستلقيا حتى تكشف، وقع هو سقط وانكشفت ايه عنه ثيابه، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال استقاد لها سعد أجاب الله دعوته، استقاد لها سعد يعني اقتص لها سعد ايه رضي الله عنه من هذا الأمر. قال لما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقره من الشعب خرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى ملأ درقته ماء من المهراس، الدرقة هي يعني الترس أو يسمى عن الترس او كده، يعني عباره عن شيء من الحديد كده زي الصينيه يعني يستتر به ايه المقاتل في الحرب، فملأها ماء من المهراس، قيل المهراس ايه صخره منقوره، وقيل اسم ماء ايه بأحد، صخره منقوره فيها ماء او ايه او موضع يعني فيه ماء في أحد. فعلي بن ابي طالب رضي الله عنه أخذ إيه الدرق الترس هذا الذي يتطرس به وملأه ماء من هذا المكان، فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشرب منه، فوجد له ريحا فعافه، يعني إيه فعافه يعني فكرهه فلم يشرب منه، كان هذا الماء يعني متغيرا، ماء يعني ركب يعني مدة طويلة وكذا تغير رائحته، كان النبي صلى الله عليه وسلم إيه يعني عافه ولم يرغب في الشرب منه، وغسل عن وجهه الدم، لكن استعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الماء في غسل الدم عن وجهه صلى الله عليه وسلم، وصب على رأسه، جعل علي رضي الله عنه أن يغسل الدم عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويصب على رأسه، وهو يقول صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على من دم وجه نبيه، اشتد غضب الله على من إيه دم وجه نبيه يعني جرح نبيه صلى الله عليه وسلم وأدمى وجهه صلى الله عليه وسلم. وقال سهل والله إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء وبما دوي صلى الله عليه وسلم، يقول إيه إني لأعرف من الذي كان يغسل جرح النبي صلى الله عليه وسلم ومن الذي كان يصب الماء وما الذي تداوى به النبي صلى الله عليه وسلم من الجروح التي أصابته في غزوة أحد. قال كانت فاطمة ابنته رضي الله عنها تغسله، وعلي بن أبي طالب يسكب الماء بالمجن، برضو المجن هو الايه، برضو الترس هذا الذي يحتمى به. فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها فألصقتها فاستمسك الدم، رواه البخاري في صحيح. هذا فيه ايه؟ كيفية تداوي النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجروح التي أصابته صلى الله عليه وسلم، يوم أحد كانت الجروح ايه شديدة في النزل، فجعلت فاطمة رضي الله عنها ايه تغسلها بالماء، كلما ايه وضعت ماء ازداد الدم ايه كثرة، فأخذت حصيرا فأحرقته، ثم أخذت الرماد من أثر الايه الإحراق فوضعته على الجرح فاستمسك الدم. هذا يدل يعني على مشروعية التداوي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتداوى، وقد قال صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا ولا تداووا، دي محرم، فإن الله لم يخلق داء إلا وخلق له دواء، إلا الثان هو الموت، يعني المرض الوحيد الذي ليس له دواء هو الأمور لا معرض منه، ولكن أي مرض آخر يعني له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله كما قال صلى الله عليه وسلم. قال وجاء محمد بن مسلمة رضي الله عنه بماء عذب سائغ فشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بخير. أما إيه رأى يعني علي رضي الله عنه جاء بماء وكان الماء متغير وكذا، هذا الذي وجده رضي الله عنه وأرضاه، محمد بن مسلمة ظل يبحث حتى وجد ماء سائغا عذبا فأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشرب منه ودعا له بخير. وصلى الظهر قاعدا من أثر الجراح، وصلى المسلمون خلفه قعودا، النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا وصلى المسلمون خلفه قعودا. هذه طبعا مسألة فقهية فيها يعني اختلاف بين الفقهاء، وأكثر الفقهاء على أن يعني الأمر بالصلاة قعودا خلف الإمام القاعد، قد نسخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته أنه صلى قاعدا وأبو بكر رضي الله عنه قائم عن يمينه والناس خلفه قيام، لكن في أول الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا وصلى الناس خلفه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، ثم قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا يعني كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. بعد ذلك قال شماتة أبي سفيان بعد نهاية المعركة وحديثه مع عمر رضي الله عنه، هذا موقف أيضا من المواقف التي حدثت في غزوة أحد، وهو شماتة أبي سفيان في المسلمين بعد نهاية المعركة وإجابة عمر رضي الله عنه له. قال لما تكامل تهيؤ المشركين للانصراف أشرف أبو سفيان على الجبل فنادى أفيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يجيبوه، فقال أفيكم ابن أبي قحافة وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فلم يجيبوه، فقال أفيكم عمر بن الخطاب، فلم يجيبوه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم منعهم من الإجابة يعني في أول الأمر قال لا تجيبوا، فظل يسأل ولم يجبه أحد من المسلمين، ولم يسأل إلا عن هؤلاء الثلاثة، يعني ما سأل إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهم، لعلم إيه أن يعني قيام الإسلام بهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما هما إيه وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم ومستشاراه، يعني علم إيه أبو سفيان أنه لو قتل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما يكون هذا يعني خسارة فادحة للمسلمين لا تعدلها خسارة، فاكتفى يعني إيه بالسؤال عن هؤلاء الثلاثة. ثم قال أبو سفيان قال أما هؤلاء فقد كفيتموهم، يعني خلاص إذا إيه إذا قتل هؤلاء الثلاثة فلا عليكم إيه من الباقي، ف فلم يملك عمر رضي الله عنه نفسه، فقال: يا عدو الله، إن الذين ذكرتهم أحياء وقد أبقى الله ما يسوء. فعمر رضي الله عنه لم يتمالك نفسه حينئذ ورد عليه وقال: إن الذين ذكرتهم أحياء وقد أبقى الله لك ما يسوء. فقال أبو سفيان: قد كان فيكم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. يعني هنا إيه أبو سفيان يقول؟ قد كان فيكم مثلة، يعني حصل إيه تمثيل بالقتلة لم آمر بها، يعني أنا ما أمرتهم أن يمثلوا بالقتلة، ولم تسؤني، لكن في نفس الوقت إيه أنا ما يعني ما تضايقت يعني من تمثيل هذا، يعني ما أمرت بهذا، ولكن لما حصل إيه لم يزعجني يعني هذا التمثيل بالقتلة. ثم قال: أعلو هبل. أبو سفيان يقول إيه؟ أعلو هبل، هبل هذا الصنم الذي يعبدونه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبنا؟ قال عمر إيه رضي الله عنه: فما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. فأجابوه إيه؟ قالوا: الله أعلى وأجل. ثم قال: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبنا؟ قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فأجابه المسلمون بهذا الجواب. ثم قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال. الحرب إيه؟ سجال، يعني المسلمون انتصروا عليهم يوم بدر وهم انتصروا في يوم أحد، فيقول: الحرب سجال، يعني يوم لنا ويوم علينا. فأجاب عمر رضي الله عنه قائلا: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. يعني لا يستوي إيه يعني قتلانا وقتلاكم، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ثم قال أبو سفيان: هلم إلي يا عمر، يعني تعال عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيته فانظر ما شأنه، يعني اذهب إليه وانظر إيه ما شأنه. فجاءه فقال له أبو سفيان: أنشدك بالله يا عمر، أقتلنا محمدا صلى الله عليه وسلم؟ كل هذا كان إيه عمر رضي الله عنه الذي يجيب ولم يسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم. نفس أبو سفيان كان إيه يعني متشككا في هذا الأمر، يعني سمع شائعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل وما سمع جواب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لعمر: إيه أنشدك بالله يا عمر، أقتلنا محمدا صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: اللهم لا، وإنه ليستمع كلامك الآن. يعني كان يسمع كلامك الذي كنت عليه. فقال أبو سفيان: أنت أصدق عندي من ابن قمئة وأبر. ابن قمئة من المشرك، فهو يعني يصدق إيه عمر رضي الله عنه رغم أنه يعني عدو له، يعني هو إيه مسلم وأبو سفيان كافر في ذلك الوقت، لكن مع ذلك يعني هو يصدقه عن ابن قمئة المشرك الذي نشر هذه الشائعة من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: قال ابن إسحاق صاحب كتاب السيرة: ولما انصرف أبو سفيان ومن معه نادى: إن موعدكم بدر العام القادم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه: قل نعم، هو بيننا وبينك موعد. حصل إيه بعد انتهاء غزوة أحد أن قال أبو سفيان: موعدكم بدر العام القادم، يعني العام المقبل إيه نلتقي في بدر نفس المكان الذي هزم فيه المشركون. فقال: إيه نلتقي في بدر في العام إيه المقبل، وتكون إيه وقعة يعني نقتص فيها من الهزيمة التي هزموها في بدر. يعني أراد المشركون أن ينتصروا على المسلمين في نفس المكان يعني في بدر، حتى إيه يعني يكون هذا يعني ثأرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيه نعم، هو بيننا وبينك موعد. بالفعل يعني كما سيأتينا في أحداث كثيرة حصلت إيه غزوة تعرف بغزوة إيه بدر الموعد، في بدر الكبرى وبدر الموعد. بدر الموعد اللي هي إيه التي خرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم في نفس التوقيت من غزوة أحد، بعد غزوة أحد بعام خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر الموعد للقاء الإيه المشركين على الوعد الذي وعدهم إياه. فيقال: ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: اخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون وما يريدون، فإن كانوا قد جنبوا الخيل وانتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة، وإن كانوا قد ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة. هذا يعني من فطنة النبي صلى الله عليه وسلم، دائما إيه يستدل بعض الأمور الخفية يعني على إيه على ما وراءها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه: افرض ايه؟ فراقب المشركين وانظر ماذا يصنعون. اذا وجدت انهم ركبوا الخيل وجنبوا الابل، اذا ايه؟ هم قد قصدوا ايه؟ الذهاب الى المدينه لمواصله الايه؟ القتال، يعني يهجموا على من في المدينه. واذا رايتهم قد ركبوا الابل وجنبوا الخيل، معناها انهم ايه؟ يعني استعدوا للرجوع الى مكه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لئن ارادوها لاسيرن اليهم فيها ثم لاناجي ذمهم. وكانوا قصدوا الايه؟ المدينه. حلف النبي صلى الله عليه وسلم انه ايه؟ سيقاتلهم ولن يتركهم، يعني يدخلون الايه؟ المدينه بيه. ثم قال علي رضي الله عنه: فخرجت في اثارهم انظر ماذا يصنعون، فجنبوا الخيل وانتقوا الابل ووجهوا الى مكه. راقبهم علي رضي الله عنه، فرجل ايه؟ ركبوا الابل وجنبوا الخيل واتجهوا الى جهه مكه عائدين. بعد ذلك يقول: تفقدوا القتلى والجرح. يعني المشركون ايه؟ خلاص تفقدوا القتلى والجرح بعد منصرف قريش. قريش ايه؟ انصرفت، واخذ المسلمون يعني انشغلوا بتفقد القتلى والجرح. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد اطلب سعد بن الربيع، فقال لي: ان رايته فاقرئه مني السلام، وقل له يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تجده. سعد بن الربيع ايه؟ رضي الله عنه وارضاه. بعث النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ يسال عنه ويطلب تفقده وان يقرا السلام من النبي صلى الله عليه وسلم. قال زيد: فجعلت اطوف بين القتلى فاتيته وهو باخر رمق وفيه 70 ضربه ما بين طعنه برمح وضربه بسيف ورميه بسهم. وقد اصيب ايه؟ 70 ضربه وطعنه. فقلت: يا سعد، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا عليك السلام ويقول لك اخبرني كيف تجدك، كيف حالك. فقال: وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، قل له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجد ريح الجنة. أجد ريح الجنة يعني يشم رائحة الجنة استعدادا للموت. وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف وفاضت نفسه من وقته. رضي الله عنه وارضاه. كانت هذه اخر كلماته رضي الله عنه وارضاه، يعني ارسل السلام الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اني اجد ريح الجنه، وطلب تبليغ هذه الرساله الى الانصار. يقول: لا عذر لكم عند الله سبحانه وتعالى لو يعني خلص المشركون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتم ايه؟ يعني فيكم عين فطر. المفروض المشركين لا يتوصلون الى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الانصار رجل واحد ايه على قيد الحياه. قال: ووجدوا في الجرحى الاصيرم عمرو بن ثابت وبه رمق يسير. هذا الرجل ايه؟ كان قد خرج مع المشركين ولكنه اسلم في اخر لحظه قبل موته. قال: وكانوا من قبل يعرضون عليه الاسلام فيأباه، فقالوا: ان هذا الاصيرم ما جاء به، لقد تركناه وانه لمنكر لهذا الامر. يعني تركناه وايه؟ نحن ندعوه الى الاسلام فيأبى. ثم سالوه: ما الذي جاء بك؟ احدب على قومك ام رغبه في الاسلام؟ قال: بل رغبه في الاسلام. امنت بالله ورسوله ثم قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اصابني ما ترون ومات من وقته. فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هو من أهل الجنة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ولم يصلي لله صلاة قط. يعني أسلم في أثناء المعركة، كان مشركا لغاية بداية المعركة، وأسلم في أثناء المعركة وانضم إلى صف المسلمين وقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل، ولم يصلي صلاة قط. يعني ما بين إسلامه واستشهاده ما دخل وقت صلاة بين إسلامه واستشهاده، أسلم واستشهد قبل أن يحضره وقت صلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو من أهل الجنة. وهذا يعني يدل على ان الاعمال بالخواتم. الانسان يعني قد لماذا الرجل ظل طول عمره مشركا يعادي المسلمين، وختم الله سبحانه وتعالى له بالخير وختم له بالشهاده. قال: ووجدوا في الجرحى قزمان، وكان قد قاتل قتال الابطال، قتل وحده 7 أو 8 من المشركين. هذا الرجل ايه؟ كان منافقا والعياذ بالله تعالى، خرج ايه؟ فقاتل في صف المسلمين، قاتل قتال الابطال وقتل وحده ايه؟ 7 أو 8 من المشركين. وجدوه قد اثبتته الجراحه، فاحتملوه الى دار بني يعني الى دار بني ظفر، وبشره المسلمون فقال: والله ان قاتلت الا عن احساب قومي، ولولا ذلك ما قتلت. فماذا الرجل كان ايه؟ مع المنافقين، وخرج يقاتل في المعركه، وقاتل قتالا شديدا حتى قتل ايه؟ وحده 7 أو 8 من المشركين في المعركه. ثم ذهب الايه؟ المسلمون اليه وهو جريح على وشك الموت، يبشرونه بانك يعني قاتلت ايه؟ قتالا أدليت في سبيل الله وختم لك بالخير. فقال: إن قاتلت إلا عن أحساب قومي، ما قاتلت إلا إيه؟ القومية، تعصبت إيه لقومي ويعني دافعت عن قومي، ولولا ذلك ما قاتلت يعني من أجل رفع راية لا إله إلا الله، ولا من أجل الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قاتلت دفاعا عن قومي. فلما اشتد به الجراح نحر نفسه، والعياذ بالله تعالى، ختم له ايه؟ مات منتحرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا ذكر له: انه من اهل النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ هو من اهل النار، والعياذ بالله تعالى. فهذا يعني يبين ايه؟ مصير الذين يقاتلون من اجل الوطنيه ومن اجل الايه؟ القوميه. لهذا يعني الشهاده في سبيل الله شرف عظيم، والله سبحانه وتعالى اعلم ايه؟ بالنوايا. لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له الرجل يقاتل في سبيل الله، ذكر له الرجل يقاتل شجاعه، والرجل يقاتل حميه، والرجل يقاتل لتكون يعني رايه كلمه لا اله الا الله هي العليا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله. لكن الذي يقاتل إيه؟ من اجل ان يقال شجاع، او يقاتل من اجل القوميه او الوطنيه، او التعصب لقبيلته او كذا، هذا لا يكون قتاله في سبيل الله، ولا ينال شرف الشهادة. يقول: حتى لو كان يقاتل يعني تحت لواء الإسلام، بل حتى لو كان يقاتل تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش فيه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ومع ذلك كان هذا الرجل يقاتل بنية غير خالصة. قال: وعلى عكس هذا كان في القتلى رجل من يهود بني ثعلبة، قال لقومه: يا معشر يهود. هنا ايه؟ يعني هذا الرجل يعني كان من المنافقين وقاتل ايه؟ دفاعا عن قومه. هناك رجل اخر كان يهوديا وقاتل ايه؟ دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ايه؟ المسلمين. لكن لم ينفعه هذا، كان ايه؟ كان يهوديا لم يكن ايه؟ مسلما، لكن قاتل ايه؟ من اجل الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: على عكس هذا كان في القتلى رجل من يهود بني ثعلبة، قال لقومه: يا معشر يهود، والله لقد علمتم أن نصر محمد صلى الله عليه وسلم عليكم حق. علمتم إيه؟ إن أنتم يعني أخذتم إيه؟ عهودا على أنفسكم وكذا، وأنكم يعني تنصرون النبي صلى الله عليه وسلم. دخل المدينة يعني وقعت إيه؟ معاهدات بينه وبين اليهود، يقول لهم: أنتم تعلمون يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ على حق، وانتم ايه؟ عاهدتموه وكذا معاهدات، فعليكم ان تنصروه. قالوا: ان اليوم يوم السبت. قالوا: اليوم ايه؟ يوم السبت، ما نستطيع نقاتل يوم السبت. قال: لا سبت لكم. فاخذ سيفه وعدته وقال: ان اصبت فمالي لمحمد صلى الله عليه وسلم يصنع فيه ما شاء. ثم غدا فقاتل حتى قتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مخيريق، هذا ايه اسم هذا الرجل؟ خير يهود، يعني من هذا ايه؟ افضل اليهود. بس هو قاتل ايه؟ يعني دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما اسلم. قال: جمع الشهداء ودفنهم. قال: اشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشهداء، فقال: انا شهيد على هؤلاء، انه ما من جريح يجرح في سبيل الله إلا والله يبعثه الله يوم القيامة يدمى جرحه، اللون لون الدم والريح ريح المسك. هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم للجرحى الذين جرحوا في سبيل الله. قال ما من جريح من هؤلاء إلا يبعث يوم القيامة وجرحه يسيل منه الدم، اللون لون الدم والريح ريح المسك. قال وكان أناس من الصحابة رضي الله عنهم قد نقلوا قتلاهم إلى المدينة، فأمر أن يردوهم فيدفنوهم في مضاجعهم وألا يغسلوا وأن يدفنوا كما هم بثيابهم بعد نزع الحديد والجلود. هذه السنة تشوال يعني كانوا حموا بإرجاعهم إلى المدينة، كان ليس كان قال يردوهم ويدفنوهم في نفس المكان في أحد، وهذا يعني على بعد أميال من المدينة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفنوا في نفس مكان المعركة وألا يغسلوا لا يغسلون ولا وألا يكفنوا لا يكفنون، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفنوا بثيابهم بعد نزع الحديد والجلود، تنزع بس الأسلحة التي عليهم وكذا ويدفنون بثيابهم لا يغسلون ولا يكفنون، ولم يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك على شهداء أحد يوم المعركة، ولكن صلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته. يعني طبعا يعني بعد ذلك بسنين، يعني غزوة أحد كانت في العام الثالث، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل موته يعني بعد هذا يعني بسبع سنين أو أكثر، أكثر من سبع سنين، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبور شهداء أحد، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم القبور بينه وبين القبلة وصلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة. لكن يوم أن قتلوا لم يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان هدي الصلاة في الشهداء أنه لا يصلي عليهم إلا أنه صلى على شهداء أحد قبل موته صلى الله عليه وسلم، صلى على قبورهم، جعل القبر بينه وبين القبلة وصلى عليهم. ولهذا يعني أخذ الفقهاء من هذا أن الأفضل في الشهداء أنه لا يصلى عليهم ولا يغسلون ولا يكفنون ويدفنون في ثيابهم، ولكن لو صلي عليهم يجوز هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أيضا لما صلى على الشهداء أحد قبل موته، دل هذا على جواز الصلاة على الشهداء، وإن كان الأفضل هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في يعني معظم الأحيان أنه لا يصلي على الشهداء. وليس هذا يعني انتقاصا من قبلهم، بل هو يعني تكريم لهم، يعني كأنهم يعني لهم من الفضل والمكان. الأصل في الصلاة على الميت أنها شفاعة في هؤلاء الذين يصلون على الميت ويشفعون فيه ويدعون الله سبحانه وتعالى له وكذا. فالشهيد يعني كأنه لكرم منزلته وارتفاع يعني رتبته وكذا، يعني قد وعده الله تعالى بالفضل ويشفعه الله سبحانه وتعالى هو في 70 من أهل بيته وكذا. يعني الحكمة يعني يعلمها الله سبحانه وتعالى، لكن كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم غالبا أنه لا يصلي على الشهداء. نجو اليهودي الذي مات هل سيكون في الجنة؟ نعم يعني الأصل في الإنسان أنه إذا مات مشركا الله سبحانه وتعالى لا يغفر الشرك به، فقال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالله سبحانه وتعالى لا يغفر أن يشرك به مهما فعل المشرك من أفعال جليلة، فهذه الأفعال لا تنفعه عند الله سبحانه وتعالى حتى يدخل في الإسلام. الدخول في الإسلام قد يكون بالتلفظ بالشهادتين، وقد يكون بأن يفعل ما يدل على انتسابه إلى المسلمين. يعني لو أن مشركا مثلا قاتل في صف المسلمين وقصد بذلك الدخول في الإسلام، ويعني اطلع الله تعالى من نفسه على أنه قصد الدخول في الإسلام لكن مثلا لم يدرك كيفية الدخول في الإسلام أو كذا، فإنه يحكم له بالإسلام بذلك إذا يعني تلفظ بالشهادتين أو بما يدل على معناهما أو فعل فعلا يدل على انتسابه الى المسلمين ودخوله في الاسلام يحكم له بالاسلام بذلك، لكن مهما فعل من افعال ولم يقصد بها الدخول في الاسلام لا يحكم له بالاسلام بذلك. وهذه هي القاعده. يعني مثلا ثبت في حديث في صحيح البخاري في قصه خالد بن الوليد رضي الله عنه انه يعني قاتل قوما يقال لهم بني جزيمه، فبنو جزيمه هؤلاء قاتلهم خالد رضي الله عنه في سريه من السرايا، فظلوا يقتلون من المسلمين ويصيبون منهم حتى علاهم المسلمين بالسيوف، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، يريدون دخلنا في دين الصابئ، لم يحسنوا ان يقولوا اسلمنا، يعني كانوا يسمون المسلمين الصابئ، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، لم يحسنوا ان يقولوا اسلمنا، فقتلهم خالد بن الوليد رضي الله عنه، يعني حسب ان هذا يعني هو اجتهد فاخطا رضي الله عنه، هو حسب ان هذا لا يدخلهم في الاسلام، يقولون صبأنا صبأنا ما ينفعهم، فقتلهم خالد رضي الله عنه، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك غضب غضبا شديدا وقال اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد، اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد، ودفع النبي صلى الله عليه وسلم دياتهم على انهم يعني من المسلمين. فهؤلاء لم يتلفظوا بالشهادتين ولكن تلفظوا بكلمه يعني تفيد يعني انتسابهم الى الاسلام، يعني صبأنا اي دخلنا في دين الصبايا يريدون المسلمين، تلفظوا بلفظ يفيد انهم قصدوا الدخول في الاسلام، فحكم لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاسلام بذلك وعاملهم معامله المسلمين بعد ما انتهوا. كذلك استفادوا ايضا من قول الله سبحانه ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياه الدنيا فعند الله مغانم كثيره. ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا، يعني اذا جاء رجل من المشركين وسلم عليكم يريد بسلامه هذا الدخول في الاسلام والانتساب اليكم. فلا تقولوا له لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا، يعني لأنه إذا أسلم خلاص عصم دمه وماله، فلا لا تقتلوه حتى تغنموا ماله وتعاملوه يعني معاملة المشرك تبتغون عرض الحياة الدنيا. فهذا يفيد يعني أن المشرك أيضا إذا سلم على المسلمين يريد بذلك الدخول في دينه حكم له بالإسلام بهذا وهكذا. فإذا الانسان يدخل في الاسلام بالتلفظ بالشهادتين او الاتيان بما يدل على معناهما او اي فعل يفيد انتسابه الى الاسلام، ولكن لو لم يتلفظ بالشهادتين فيجب عليه ان يعلم الشهادتين ان يتلفظ بهما بعد ذلك، لكن يعني لا يعني هذا لا يكفي من التلفظ بالشهادتين، التلفظ بالشهادتين ركن من اركان الايمان، لكن اذا كان يجهل التلفظ بالشهادتين يحكم له بالاسلام مؤقتا باي شيء يدل على انتسابه للمسلمين الى ان يعلم الشهادتين بعد ذلك ويتلفظ بها. فالمقصود يعني ان هذا الرجل يعني الذي قاتل في صف النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يعني قصده انه مثلا نوع من المجامله مثلا للمسلمين وكذا مثل ما يقاتل مثلا احيانا بعض النصارى وكذا يقاتلون مثلا في بعض الجيوش الاسلاميه او شيء من هذا القبيل من باب يعني المجامله للمسلمين او لمصالح مثلا ماديه يكون مثلا لهم رواتب على هذا وينتفعون، ليس قصدهم الدخول في الاسلام لا ينفعهم هذا القتال، لكن لو قاتل في صف المسلمين وقصد بهذا الدخول في الاسلام ينفعه هذا باذن الله. هذه القاعده. يقول اشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على على دفن الشهداء، فكان اناس من الصحابه كما ذكرنا ارادوا ان يدفنوا قتلاهم في المدينة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برد القتلى وأن يدفنوا في مكان المعركة وأن يدفنوا في ثيابهم وألا يغسلوا، وكان يدفن الاثنين والثلاثة في القبر الواحد ويجمع بين الرجلين في ثوب واحد. طبعا لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا منهكين من أثر المعركة وكثر قتل المسلمين، فشق على الصحابه رضي الله عنهم ان يحفروا لكل قتيل قبرا، فجعلوا يحفرون القبر الواحد للاثنين والثلاثه يدفنون في قبر واحد، فهذا ايضا دال على جواز دفن الاثنين والثلاثه في قبر واحد عند الحاجه الى ذلك، عند الحاجه الى ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن الاثنين والثلاثه في القبر الواحد ويجمع بين الرجلين في ثوب واحد ويقول ايهم اكثر اخذا للقران، فإذا أشاروا إلى رجل قدمه في اللحم. هذا يعني أيضا من فضائل يعني حفظ القرآن وفضائل أهل القرآن. أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم غزوة أحد عندما كان يدفن الاثنين في القبر كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أيهما أكثر أخذا للقرآن، بخلاف أيهما أكثر قرآنا، فإذا أشاروا إلى أحدهما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم يدفن أولا في القبر وبعدين يدفن صاحبه بعده، يعني تكريما يعني لأهل القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. قال: ودفن عبد الله بن عمرو بن حرام وهو والد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ودفن عبد الله بن عمرو بن حرام وعمرو بن الجموح رضي الله عنه في قبر واحد لما كان بينهما من المحبة، رواه البخاري. إذن إيه كان الصديقين متحابين إيه في الدنيا، عبد الله بن حرام وعمرو بن الجموح رضي الله عنهم كانوا إيه صديقين متحابين، فقتل إيه شهيدين رضي الله عنهم في غزوة أحد فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في قبر واحد. قال: وفقدوا نعش حنظلة، فقدوا إيه جثة إيه حنظلة ابن أبي عامر رضي الله عنه وأرضاه، فتفقدوه فوجدوه في ناحية فوق الأرض يقطر منه الماء. يعني كان يعلموا ان حنظله رضي الله عنه قتل، فاخذوا يبحثون ايه عن جسده فوجدوه ايه مرفوعا ايه في ناحيه كده مرتفعه من الارض يقطر منه الماء. فقال: فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه ان الملائكه تغسل، الملائكه تغسل ايه حنظله رضي الله عنه وارضاه. ثم قال: سلوا اهله ما شانه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوا اهله ما شانه، لماذا يعني اختص حنظلة بتغسيل الملائكة له؟ فسألوا امرأته فأخبرتهم الخبر، أن حنظلة كان إيه يعني قد زفت إليه امرأته، لسه كان حديث الزواج، وكان يعني قد إيه يعني جامع امرأته، وسمع إيه المنادي ينادي حي على الجهاد يخرج إيه إلى الجهاد في سبيل الله، فخرج ولم يختفي، خرج إيه يعني ترك ما هو عليه وخرج ولم يتمكن من الاغتسال، وقاتل في سبيل الله حتى ايه قتل وهو جنب رضي الله عنه وارضاه، فغسلته الملائكه. ومن هنا سمي حنظله غسيل الملائكه، غسيل الملائكه يعني الذي غسلته الملائكه. ان فعيل يعني بمعنى مفعول يعني الذي غسلته الملائكه. قال: ولما راى النبي صلى الله عليه وسلم نادي حمزه، وحمزه ايه هو عم النبي صلى الله عليه وسلم واخوه من الرضاعه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم نبي حمزة اشتد حزنه، وجاءت عمته صفية، صفية بنت عبد المطلب اللي تكون ايه اخت حمزة ابن عبد المطلب، تريد ان تنظر اخاها حمزة. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنها الزبير، الزبير بن العوام تكون ايه امه صفية بنت عبد المطلب اللي هي عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنها الزبير ان يصرفها لا ترى ما بأخيه، يعني حتى هي لا تتأثر، وكان يعني بقر بطنه وأخرج كذبه وكذب ومثل يعني شوه جثته. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الزبير أن يصرف أمه حتى لا ترى ما حصل لأخيه. فقالت: ولما وقد بلغني أن قد مثل بأخي وذلك في الله، فما أرضانا بما كان من ذلك، لأحتسبن ولا أصبرن إن شاء الله. يعني قالت ايه يعني لماذا يعني اصرف عن رؤيه اخي، انا ايه راضيه بما قسم الله تعالى ساكون صابره محتسبه ان شاء الله. فاتته فنظرت اليه، فاتته فنظرت اليه ودعت له واسترجعت واستغفرت له. ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدفنه مع عبد الله بن جحش رضي الله عنه، وكان ابن اخته واخاه من الرضاعه. عبد الله بن جحش كان ابن اخته حمزة، وكان إيه أخا حمزة من الرضاعة أيضا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفن حمزة مع عبد الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم باكيا قط أشد من بكائه على حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. وضعه في القبلة ثم وقف على جنازته وانتحب صلى الله عليه وسلم. وضع في القبلة هنا ايه مقصود في وقت الدفن، يدفن ايه الميت موجها ايه الى القبلة، يجعل وجهه يعني يدفن هكذا هكذا القبلة، فيدخل إلى الجنب الأيمن يكون وجهه متجه إلى القبلة. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على جنازته يعني على إيه، على قبره، وانتحب النبي صلى الله عليه وسلم حتى نشع من البكاء صلى الله عليه وسلم، يعني حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا. قال خباب رضي الله عنه: إن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء إذا جعلت على رأسه قلصت عن قدميه، وإذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه، حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الإذخر، نوع من العشب يعني. يعني لم يوجد إيه، لم يوجد كفن فيها، فكفن في هذه البردة مثلا هو كف نصف ثيابهم، نصف الثياب التي ماتوا فيها، فوضع عليه هذه البردة فغطت رأسه، وكانت رجلاه بادية، فجعل على قدميه الأذن. وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو خير مني. هكذا يقول إيه عبد الرحمن رضي الله عنه يعني تواضعا يعني منه رضي الله عنه، وكلاهما يعني من أهل الخير والفضل رضي الله عنه. قال: وكفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطى رأسه وكسر القدمين بالإثم. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر. رواه البخاري. بقي شيء يسير من أحداث غزوة أحد، وبعد ذلك الحديث يعني عن الحكم من هذه الغزوة، وعن عما نزل فيها من آيات القرآن الكريم وكذا. هذا نكمله بإذن الله تعالى في الدرس القادم إن شاء الله. في سؤال في جوابك؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.